وينسى المعلومة بطيئا، فإذا حفظها غير مضبوطة محرفة بقيت هكذا. نعم. طيب نبدأ يا أخي. نعم، إذا انتهينا هذه غدا سننتهي منها إن شاء الله. منظومة هذه سننتهي إن شاء الله غدا. لا لا إن شاء الله نختصر ونمشي بإذن الله. هذا قرأناه انتهينا، نرجع إلى نمشي إلى الخلف عندك ولا؟ وصلنا وين؟ 28. اقرأ اقرأ، هذه مهمة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا البيت يتعلق بقاعدة فرعية يعبر عنها العلماء بقولهم بأن التقدير يرجع فيه إلى العرف، لأن التقدير يرجع فيه إلى العرف إذا لم يكن له ضابط في الشرع ولا في اللغة. كلمة العرف، المقصود بهذه الكلمة ما يعتاده الناس فيما بينهم في أمور الحياة الدنيا. فالعرف هو كل ما اعتاده الناس أو كل ما تعارف عليه الناس في أمور حياتهم الدنيا، في المأكل والملبس وغير ذلك من الأعمال الدنيوية. والعرف هو بمعنى العادة أيضا، ولكن هناك فرق دقيق بينهما، وهو أن العادة أعم، من حيث أن العادة كلمة تطلق على العادة الفردية، ما يعتاده الشخص في نفسه، وعلى ما يعتاده المجتمع كله أو الجماعة من الناس. لهذا يقال عادة فردية وعادة اجتماعية أو جماعية. وأما العرف فإنه لا يطلق على العادة الفردية، إنما يطلق على ما اعتاده المجتمع أو ما اعتاده جماعة الناس. هذا الفرق بين العرف والعادة، ولكن هنا في هذه القاعدة هما بمعنى واحد. لما يعبرون بالعرف يقصدون به العادة، وإذا عبروا بالعادة قصدوا بها العرف، لكن كما عرفنا هناك فرق بينهما في الإطلاق. معنى هذه القاعدة هو أن العمل الذي أمر به الشرع أو الحكم الذي جاء به الشرع إذا كان يحتاج إلى تقدير ويحتاج إلى ضبط وتحديد تفصيلي، فإننا في هذه الحالة إذا لم نجد هذا التحديد في الشرع ولا في اللغة فإننا نرجع إلى العرف ونعمل بالعرف في تحديد المقصود بهذا اللفظ وتطبيقه على الواقع. هناك بعض الألفاظ أو الأحكام التي جاءت في النصوص الشرعية، وحدد الشرع التفاصيل فيها. فالأموال الزكوية مثلا حدد الشرع ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة والأموال التي لا تجب فيها الزكاة. والصلاة أيضا بينها الله سبحانه وتعالى، فحدد الصلوات الخمس وتفاصيلها أيضا. لكن هناك أحكام جاءت مطلقة في النصوص الشرعية، وهذه الأحكام تحتاج إلى شيء من التحديد، وهذه المصطلحات لم أو الألفاظ لم نجد لها تحديدا دقيقا في الشرع ولا في اللغة. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ القاعدة تقول العمل هو الرجوع إلى العرف، نرجع إلى العرف في تحديد المقصود بهذه الأحكام وتنزيلها أيضا. فالله تعالى مثلا أمرنا ببر الوالدين وجعل هذا واجبا، لكن تطبيق هذا الحكم على الواقع يحتاج إلى شيء من التفصيل. فالسكنى مثلا مع الوالدين بعد الزواج، هل يعتبر هذا من برهما أو من العقوق بهما؟ الشرع لم يحدد في هذا حدا فاصلا، ولا نجد حدا في اللغة. فنرجع إلى العرف في تطبيق هذا الحكم، فنقول للسائل بحسب العرف الذي جرى في بلده. إن كان العرف عندكم أن الرجل إذا استقل في السكنة بعد الزواج عن أبوي أن هذا من العقوق، فلا يجوز لك الاستقلال، ويجب عليك أن تسكن معهما. ولكن إذا كان في عرف أهل البلد أن هذا لا يعتبر من العقوق فلا يؤمر به، نقول له الأمر واسع، يجوز لك أن تستقل في أمر السكن. في صلة الرحم مثلا الشرع أمر بصلة الأرحام، لكن ما هي الصور التي تعتبر من صلة الأرحام والصور التي لا تدخل في صلة الأرحام؟ هل الاتصال بالهاتف مثلا في المناسبات يعتبر هذا من صلة الرحم أو لا يعتبر؟ كثير من الأحكام تحتاج إلى تفصيل، وتدخل فيها صور كثيرة تحتاج إلى تحديد ما هو داخل وما ليس بداخل. هذه الألفاظ إذا لم نجد لها ضابطا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في اللغة التي جاء بها القرآن والسنة، فإننا نرجع في تحديدها إلى العرف. ومستند هذه القاعدة هو أن الله سبحانه وتعالى ردنا إلى العمل بالأعراف في أحكام كثيرة، مثل المعاشرة الزوجية مثلا، وعاشروهن بالمعروف، كذلك في مسائل النفق، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال لهند رضي الله عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كل الأحكام التي تحتاج إلى تحديد ولم يرد هذا التحديد في الشرع ولا في اللغة، فإن الواجب علينا أن نرجع فيه إلى العرف. هذه القاعدة هي قاعدة مندرجة ضمن قاعدة أكبر منها، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، هذه إحدى القواعد الكلية الخمس الكبرى المتفق عليه. العادة محكمة بمعنى أن العادة يحتكم إليها في الشريعة، ولكن العمل بالعادات والأعراف ليس مطلقا، ولكنه مقيد بقيود، ويشترط في العرف شروط معينة، إذا توفرت فهو عرف صحيح وإلا كان عرفا فاسدا. من هذه الشروط مثلا ألا يخالف العرف الأحكام الشرعية، لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعارف الناس على أمر بخلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالعبرة بما شرع الله ولا عبرة بهذا العرف، كما قال بعض العلماء: والعرف إن صادم أمر الباري لزم أن ينبذ في البراري. بل الأنبياء ما جاءوا إلا لمحاربة الأعراف الفاسدة التي تعارف عليها الناس. إنا وجدنا آباءنا على أمة. ومن الشروط أيضا أن يكون هذا العرف مضطردا، بمعنى أن لا يكون عرفا لأشخاص محددين من الناس، بينما غالبية المجتمع لا يجري عندهم هذا العرف ولم يتعارفوا على هذا الأمر. فالعرف الذي يعمل به هو العرف العام، العرف المضطرد. كذلك يشترط في العمل بالعرف ألا يخالف شروط المتعاقدين. فإذا أردت أن أتبايع معك أو أشتري منك سلعة واتفقنا على أن يكون البيع مثلا بالدولار، وكتبنا العقد وقيمة هذه السلعة ب100,000 دولار، فهنا لا يأتي الطرف الآخر ويقول: لا، نحن في عرفنا نتعامل بالدرهم وأنا أعطيك 100,000 درهم فقط. نقول له: نعم، هذا ما تعارف عليه الناس، ولكن العقد قد وقع بعكسه، فلا يعمل بالعرف في هذه الصورة. نعم. وعاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. قبل آنه يعني قبل أوانه أو قبل وقته، والأفصح أن يقال أوانه أو أينه، هذا الأفصح والصحيح من الناحية اللغوية. ومراده قبل آنه يعني قبل وقته، وهو يشير بهذا إلى قاعدة فقهية تقول: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، بمعنى أن المكلف لو استعجل حقا من حقوقه أو توصل إلى أمر من الأمور بطريقة محظورة وبوسيلة غير شرعية للوصول إلى هذا المطلوب حتى وإن كان حقا له، فإنه يأثم في هذه الصورة لأنه توسل بوسيلة غير مشروعة، ويستحق العقوبة والتعزير بحرمانه من هذا الحق أيضا، عقوبة له على التوسل بالوسيلة غير المشروعة. وهذه القاعدة تسمى عند العلماء بقاعدة المعاملة بنقيض المقصود. المعاملة بنقيض المقصود، مع أن هذه القاعدة الأخيرة هي أعم من حيث الصياغة من هذه القاعدة التي عبر عنها الفقهاء بقولهم: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثال ذلك مثلا: إذا استعجل الوارث حقه من الميراث فقتل مورثه، كالولد إذا قتل أباه مثلا من أجل أن يصل إلى الميراث كما يقع كثيرا في بلاد الغرب في قضايا التأمين، فإنه يأثم بهذا الفعل لأنه خالف الشرع في هذا العمل، ويستحق العقوبة أيضا فيحرم من الميراث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: القاتل لا يرث. القاتل لا يرث يعني عقوبة له. وهذا الحديث هو الدليل على هذه القاعدة، وجاء الفقهاء فقاسوا كل من توسل بوسيلة غير مشروعة في التوصل إلى أمر من الأمور، فإنه يأثم ويستحق التعزير بالحرمان من هذا الحق. ولما كان الإمام ابن حزم لا يعمل بالقياس، أخذ بالحكم المنصوص عليه فقط، فقال القاتل لا يرث، أما غيره فلا تدخل أو فلا يلتحق بهذه الصورة في الحكم. الفقهاء عمموا هذا في صور كثيرة، كذلك الموصى له إذا استعجل الوصية وقتل الشخص الموصي فإنه يأثم بسبب المخالفة ويحرم أيضا من الوصية تعزيرا له على فعله. بل نجد بعض النصوص العامة التي تشهد على هذا، فنجد مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وفي حديث آخر: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا أيضا هو مشترك مع ما ذكرنا من حيث المعنى، فإنه عاقبه بالحرمان من هذا الأمر في مقابل العمل غير المشروع الذي وقع منه. كذلك الغال من الغنيمة، قال: الذي يأخذ من الغنائم في الجهاد قبل القسمة يقال له الغال، والفعل يقال له الغلول. كذلك لو أخذ من الغنائم قبل القسمة فإنه يأثم بسبب هذا الفعل ويحرم أيضا من نصيبه من الغنيمة تعزيرا له. وهذا يؤكد لنا الكلام الذي ذكر سابقا، وهو أن المقاصد المشروعة يجب على المكلف أن يتوسل إليها بالوسائل المشروعة. نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه القاعدة هي قاعدة أصولية وليست من القواعد الفقهية، وهي قاعدة النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ يعني إذا نهى الشرع عن أمر ثم فعله المكلف، فهل يحكم على هذا الفعل الذي قام به المكلف بالفساد؟ بمعنى أنه إذا كان من باب العبادات فلا يسقط القضاء ولا تبرأ الذمة، وإذا كان من باب العادات والمعاملات فلا تترتب آثار هذا العقد عليه، كالنكاح مثلا لا يحل له الاستمتاع بالمرأة، أو إذا كان بيعا لا يحل له الانتفاع بالمال إن كان بائعا وبالسلعة إن كان مشتريا. فهل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ هذه مسألة أصولية وتكلم فيها الأصوليون كلاما طويلا، لكن المؤلف رحمه الله أشار إلى يعني قول من هذه الأقوال، وهو التفريق بين النهي الذي يرجع إلى ذات الفعل أو شرط من شروطه، وبين النهي الذي يرجع إلى أمر خارج، يعني لا يرجع إلى الأركان ولا إلى الشروط. فإذا كان النهي يتعلق بذات الفعل أو بشرط من شروطه فإنه يحكم عليه بالفساد ولا يترتب عليه شيء. وأما إذا كان هذا النهي يرجع إلى أمر خارج ليس إلى الأركان ولا إلى الشروط، فإن الفعل يكون صحيحا يحكم عليه بالصحة وإن كان هذا الفاعل آثما بسبب المخالفة. بالمثال يتضح الحال كما يقولون. من أمثلة هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن نقول النهي مثلا عن بيع الخمر أو النهي عن بيع الخنزير، هذا نهي يرجع إلى ذات الفعل. لماذا؟ لأن عقد البيع له أركان، من أركانه الثمن والمثمن، الثمن والمثمن. والنهي هنا يرجع إلى المثمن، لأن المثمن هنا أو المبيع هنا أمر محرم نهى عنه الشرع، كالخمر والخنزير وغير ذلك. فهنا نقول هذا البيع فاسد ولا يترتب عليه آثاره. ونحن عرفنا أن الركن هذا جزء من الذات، كما أخذنا في الفرق بين الشرط والركن، أن الركن جزء من الذات، فأي نهي يتعلق بركن من الأركان أو بشرط من الشروط أيضا فإن الفعل يحكم عليه بالفساد. لكن إذا رجع النهي إلى أمر خارج، إلى أمر خارج ليس هو ركنا في الفعل ولا شرطا من شروطه، فإن الفعل يكون صحيحا. ومثل له بالرجل إذا صلى وعليه عمامة من حرير أو خاتم من ذهب، إذا صلى وعليه عمامة من حرير أو خاتم من ذهب، فالرجل من الناحية الشرعية ممنوع من لبس الحرير والذهب، ولكن هل نحكم على صلاته هنا بالفساد؟ الجواب لا، لا يحكم على الصلاة بالفساد، لأن النهي هنا لم يرجع إلى ذات الفعل ولا إلى شرط من شروطه، وإنما إلى أمر خارج. ونحن نعرف أن الصحة والفساد مرتبطة بقضية الشروط والأركان، فأي عقد أو عمل توفرت فيه شروطه وأركانه فإنه يحكم عليه بالصحة، وهذا قد تحقق في هذه الصورة، فكل الشروط والأركان متوفرة في هذا العقد. ولكنه يأثم في مقابل المخالفة الشرعية التي وقع فيها. كذلك في الصيام مثلا، عندما يتكلم الصائم بغيبة أو نميمة هو منهي عن هذا الفعل، والنهي عنه في حال الصيام أشد، لأنه متلبس بطاعة وهي الصيام. ولكن هل يؤثر هذا في صيامه؟ الجواب لا، صومه صحيح، وهو وإن كان آثما بالغيبة أو النميمة التي وقع فيها. لماذا؟ لأن النهي هنا لا يرجع إلى ذات الفعل ولا إلى شرط من شروطه، فتجنب الغيبة والنميمة ليس ركنا في الصيام. الصيام هو الإمساك عن المفطرات والطعام والشراب من وقت كذا إلى وقت كذا. نعم. في هذا البيت ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ضابطا فقهيا أو مسألة فقهية ولا تعتبر من القواعد، لأننا عرفنا الفرق بين القواعد وغيرها عند تعريف القواعد الفقهية. فهنا يقول: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. بمعنى أن المكلف إذا دفع صائلا صال عليه يريد أذاه فإنه لا يضمن ما حصل من التلف. فإذا دفع هذا الصائل وترتب على هذا الدفع هلاك هذا الصائل أو تلف عضو من أعضائه فإن الدافع عن نفسه لا يضمن في هذه الصورة. لماذا؟ لأن الصائل هو المخالف للشرع وهو المعتدي وهو الذي تجاوز على طرف الآخر. ولكن عدم الضمان هنا يشترط فيه شرط، وهو ما أشار إليه بقوله بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني بشرط أن يكون الدفع بالتي هي أحسن بالتدرج، ألا يكون هناك نوع من الغلو في الدفع والمبالغة. فإذا كان الصائل يندفع ضرره بمجرد الكلام مثلا والتهديد فلا يجوز دفعه بالضرب، وإذا كان يندفع بمجرد الضرب بالعصا ونحوها فلا يجوز أن يقتل، أو أن يأتيه طفل صغير لا يتوقع حصول الضرر منه فيدفعه بالقتل مباشرة، فهذا غلو في الدفع وهذا تفريط فيه، فإذا وقع في هذا التفريط فإنه يضمن ما نشأ عن فعله. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يذكره في هذا البيت. نعم. شرع الآن المؤلف في ذكر بعض الصيغ التي تسمى بصيغ العموم عند الأصوليين، بمعنى الألفاظ التي إذا وردت في أي نص سواء كان نصا شرعيا أم في نصوص الناس والعلماء فإنه يعطيك معنى عام أو يحمل على الحكم العام ولا يحمل على الخصوص. والعموم كما يقول العلماء هو شمول اللفظ لأفراده دفعة بلا حصر، شمول اللفظ لأفراده يعني لجميع أفراده دفعة يعني في وقت واحد، وذكروا دفعة ليفرقوا بين العام والمطلق، لأن المطلق يشمل أفراده ولكن ليس دفعة واحدة ولكن واحدا بعد واحد، فرق بينهما مثل الفرق بين هذا الجامع وهذا الكرسي، فهذا الجامع يستوعبنا جميعا في وقت واحد، كلنا في وقت واحد ندخل في هذا المكان، لكن هذا الكرسي يستوعبنا جميعا ولكن واحدا بعد واحد، يعني يجلس الأول ثم يقوم والثاني ثم الثالث والرابع، هذا مقصودهم على سبيل البدلية، المطلق يشمل أفراده على سبيل البدلية. فذكر هنا مجموعة من الصيغ، منها صيغة أل أو أداة التعريف كما يقال، هذه من صيغ العموم، فإذا دخلت على لفظ سواء كان مفردا أم جمعا فإنه يفيد العموم، فتفسر النص تفسيرا عاما لا تفسيرا خاصا. والذي يدل على هذا قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا مفرد دخلت عليه الألف واللام، هل هي عامة في كل إنسان أو خاصة ببعض الناس؟ من حيث اللفظ عام، والذي يدل عليه العموم، الذي يدل على أنه للعموم الاستثناء الذي ورد بعد ذلك، لأنه قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والاستثناء كما يقول علماء الأصول معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، إلا في العدد، العدد يصح أن تستثني له عليه عشرة إلا ثلاثة، والعشرة ليس من العموم، العدد من الخاص وليس من العام، فهنا استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولاحظوا أن الاستثناء جاء بالجمع أيضا، إلا الذين آمنوا ما قال إلا من آمن، وهذا يؤكد العموم. فإذا اللفظ المفرد إذا دخلت عليه أل فإنها تفيد العموم، وبالتالي إذا فسرت النص يجب أن تفسره تفسيرا عاما ولا تخصه ببعض الصور إلا بدليل خاص. كذلك الجمع إن المسلمين والمسلمات، هذا يعم كل مسلم وكل مسلمة، فهذه من صيغ العموم. قال كالعليم يعني مثل العليم في أسماء الله تعالى، فإنه يفيد العموم، فتفسر النص فتقول الله تعالى متصف بالعلم الشامل لكل الجزئيات والكليات وما وقع وما لم يقع إلى آخره. نعم. كذلك من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو النهي، النكرة هو اللفظ الذي يقابل المعرفة، هذا اللفظ إذا ورد في سياق نفي أو نهي فإنه يفيد العموم، يعني إذا سبقه نهي أو نفي فإنه يفيد العموم. مثاله مثلا قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فهذه نكرة، النعمة نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد العموم. فكل نعمة سواء كانت عامة أم خاصة، دنيوية أم أخروية، فإنها من الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء من النعم من غير الله تعالى. كذلك مثلا قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس، أين النكرة؟ نفس. وأين النفي؟ يوم لا تملك، فنكرة جاءت بعد النفي فإنها تفيد العموم فيعم كل نفس. كذلك في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، النكر قوله أحدا جاءت بعد النهي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أي أحد من الناس، فيعم كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يدعوه الإنسان ولا يعبده. العلماء يقولون الدليل على إفادتها العموم أن الشخص إذا جاءنا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل نحكم عليه بالإيمان والتوحيد أو لا؟ نحكم عليه، إذا نطق بهذا فإننا نحكم عليه بالتوحيد. والتوحيد ما معناه؟ النفي والإثبات، نفيت الألوهية الحقة عن كل من سوى الله سبحانه وتعالى وأثبتها لله عز وجل. فلو كانت النكرة لا تفيد العموم بعد النفي أو النهي لما كان هذا توحيدا، ولما حكمنا على الشخص، لأنه قال لا إله فأتى بالنكرة وهي الإله بعد النفي، فيكون نفيا لكل الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك من صيغ العموم صيغة ما ومن، فإذا جاءت في شيء من النصوص فإنها تفسر تفسيرا عاما، سواء كانت شرطية أم كانت موصولة. ولله من في السماوات ومن في الأرض، هذا يعم كل شيء في السماوات والأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض، كذلك يعم كل شيء في السماوات والأرض. فصيغة من وصيغة ما هي أيضا من صيغ العموم، فالنص يفسر تفسيرا عاما متى وردت في نص من هذه النصوص. نعم. كذلك المفرد إذا أضيف إلى المعرفة فإنه من صيغ العموم، إذا أضيف المفرد إلى معرفة فإنه يفيد العموم، مثل قوله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قوله نعمة لفظ مفرد وعرف بالإضافة إلى أعرف المعارف وهو لفظ الجلالة أو رب العالمين، فإذا يفيد العموم. فنقول في تفسير هذه الآية بأن كل نعمة من نعم الله تعالى لو حاولنا إحصاءها وعدها فإننا سنعجز عن ذلك، فنفسره تفسيرا عاما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مفرد معرف بالإضافة، فنقول يدخل في هذا كل أمر من أوامره سبحانه وتعالى أو من أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، على الاختلاف بين المفسرين هل الضمير هنا يرجع إلى الله تعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحقيقة الجمع، يعني كونه قال المفرد إذا أضيف يفيد العموم لا يعني أن الجمع ليس كذلك، الجمع من باب أولى في إفادة العموم، فالجمع إذا عرف بالإضافة أيضا يصيغ العموم. ولهذا احتجت فاطمة رضي الله عنها بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، احتجت بهذه الآية في ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجابوها بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فكأنهم قالوا لها هذه الصيغة التي ذكرتيها هي صيغة عامة وحديثنا خاص، وإذا تعارض العام والخاص فيقدم الخاص، لأن دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية. نعم. هذه القاعدة قاعدة عامة في كل قضايا الشريعة ومسائلها، بمعنى أن أي حكم من الأحكام في أي باب من الأبواب لا يثبت إلا إذا توفرت جميع شروطه وأركانه وانتفت الموانع. فإذا تخلف شرط من الشروط أو ركن من الأركان أو وجد مانع من الموانع فإن الحكم لا يثبت، فإن الحكم لا يثبت. هذه قاعدة عامة في كل أبواب الشريعة. في الاعتقاد مثلا التوحيد له شروط وأركان وموانع، إذا توفرت حكمنا بالتوحيد. والكفر أيضا أو التكفير له شروط وأركان وموانع، إذا توفرت هذه الشروط والأركان وانتفت الموانع حكمنا بالكفر وإلا لم نحكم به. وهكذا الطهارة وهكذا الوضوء وهكذا الصلاة. فالفقيه الذي يريد أن يفتي بالحكم بإثبات هذا الحكم قبل أن يفتي بالإثبات لا بد أن ينظر في الشروط والأركان وانتفاء الموانع، ولا يحكم بذلك إلا إذا توفرت الشروط والأركان وانتفت الموانع. نعم. هذه أيضا من الضوابط الفقهية التي تدخل فيها بعض الصور ولا تعتبر من القواعد لأنها خاصة بقضية الاستحقاق أو بباب الاستحقاق المالي. يقول ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل، يعني أن الشخص إذا أدى الواجب الذي عليه فعند ذلك يستحق الشيء الذي له، إذا أدى ما عليه استحق ما له، هكذا يعبر بعض الفقهاء عن هذا الضابط الفقهي. فبانتهاء العمل تكون الأجرة مستحقة بالنسبة للعامل، وهذا يشمل الجعالة والإجارة وغيرها. ففي باب الجعالة إذا قال الرجل من صنع لي كذا أو من جاءني بكذا أعطيه كذا، فإن الشخص لا يستحق هذه الجعالة إلا إذا أتى بهذا العمل كاملا، أما لو أتى ببعضه وترك البعض الآخر فإنه لا يستحق الجعالة. كذلك في الأجرة، لو استأجرت شخصا على عمل فإنه لا يستحق هذه الأجرة إلا إذا انتهى من هذا العمل، إذا أنجز هذا العمل عند ذلك يستحق الأجرة. وبالتالي لو قام ببعض العمل وترك البعض الآخر فإنه لا يستحق الأجر، إلا إذا كان هذا الترك بسبب عذر، يعني مرض فلم يستطع إكمال العمل، فعند ذلك يعطى من الأجرة بقدر ما أنجز من العمل. لكن إذا انقطع بغير عذر فإنه لا يستحق الأجر. وهذا أيضا في الأجرة والجزاء والثواب بين الخالق والمخلوق، أيضا فالإنسان لا يستحق الأجر على العمل الصالح إلا بانتهاء حياته، ما دام حيا لا يستحق هو الأجر والثواب على هذا العمل، لأن الدنيا دار عمل وليست دار جزاء، والآخرة هي دار الجزاء. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالأصل أنكم لا تستحقون الأجر والثواب على الأعمال الصالحة إلا في الآخرة، لأن الإنسان إذا مات وبدأت آخرته وقامت قيامته، عند ذلك انقطع عنه دار العمل وبدأ في دار الجزاء. فلا يستحق العمل إلا بعد الانتهاء منه. لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه قد يعجل لبعض الناس، وقد يكرمه ببعض الثواب على هذا العمل الصالح، ويحفظ له الثواب الأخروي، بمعنى أنه يتفضل على هذا الإنسان في الدنيا ويعطيه في مقابل عمله الصالح بعض الثواب وبعض الأجر، كما قال تعالى في إبراهيم عليه السلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتيناه يعني تفضلا ونعم، مع ادخار ما عمل في الدار الآخرة. نعم. في الحقيقة يعني قبل أن ندخل في هذا البيت، هناك بعض النسخ القديمة من هذه المنظومة وجد فيها بيتان لم يذكرا في بعض النسخ الأخرى. ففي بعض النسخ عدد الأبيات 47، وفي بعض النسخ 49. فمن باب الفائدة نأخذ البيتين أيضا حتى لا يكون هناك شيء من النقص. من هذه الأبيات قوله: ويفعل البعض من المأمور، ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر الأمور، انشق فعل سائر الأمور، انشق فعل سائر الأمور. هذا موجود في بعض المخطوطات القديمة. أيوة، اكتبوها: ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر الأمور. هذا البيت يتحدث فيه المؤلف رحمه الله عن قاعدة فرعية داخلة تحت قاعدة المشقة تجري بالتيسير. قاعدة هذه سبق الكلام عنها. ضمن القواعد الداخلة تحت هذه القاعدة قاعدة فرعية يعبر عنها العلماء بقولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. بمعنى أن الشخص إذا تمكن من القيام ببعض ما أمر به وعجز عن البعض الآخر، فإن عجزه عن البعض الآخر لا يسقط البعض المقدور عليه، بل يجب عليه أن يفعل الشيء الذي يستطيعه، والشيء الذي لا يستطيعه يسقط عنه. لكن سقوط ما لا يستطيع لا يلزم منه سقوط ما يستطيع. مثلا إنسان يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، لو فرضنا شخصا لا يحفظ كل الفاتحة، يحفظ 3 آيات منها، فهل نقول له ما تقرأ شيئا في الصلاة، أو نقول له تقرأ ما تحفظ ويسقط عنك الباقي؟ نقول له يجب عليك أن تقرأ هذه الآيات 3 التي تحفظها، ثم يجب عليك بعد ذلك أن تتعلم بقية الآيات وتحفظها. فالشيء المعسور لا يسقط الشيء الميسور. كذلك لو عجز الإنسان مثلا عن غسل جميع أعضائه، أقطع مثلا قطعت يده، هل يسقط عنه الوضوء كاملا؟ الجواب لا. نقول له يجب عليك أن تغسل ما يمكن غسله من هذه الأعضاء. فالميسور لا يسقط لا يسقط بالمعزول. لكن هذا محل هذا الكلام، إذا لم يكن الميسور مجرد وسيلة للمعسور، إذا لم يكن الميسور مجرد وسيلة للشيء المعسور، مثلا حركة اللسان أثناء القراءة هذا جزء من القراءة، جزء من القراءة حركة اللسان، لكن الشخص الذي لا يحفظ شيئا من الفاتحة هل نقول له تحرك لسانك حتى وإن كنت لا تحفظ هذه الآيات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن حركة اللسان هذه وسيلة مجردة ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود بها القراءة. وعلى هذا ينبني مسألة الأصلع، الشخص الذي لا شعر له إذا اعتمر على القول الصحيح لا يحتاج إلى إمرار الموسى كما يقول بعض الفقهاء، لا يحتاج إلى هذا، لأن إمرار الموسى على الرأس هذه وسيلة مجردة ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود إزالة الشعر. فإذا انتفى الشعر ولم يوجد أصلا فلا يطالب بهذا. كذلك من ولد مختونا لا يحتاج إلى إمرار الموسى كما يقول بعض الفقهاء. لماذا؟ لأن الجزء الميسور هنا هو وسيلة مجردة ليست مقصودة لذاتها، ولا تتضمن في ذاتها مصلحة ولا مفسدة. وهذا أيضا محله الكلام الذي سبق في الأفعال التي تقبل التجزئة، في الأفعال التي تقبل التجزئة يعني يمكن أن تتجزأ، أما الأعمال التي لا تقبل التجزئة بمعنى أنها هي وحدة واحدة متكاملة فسقوط المعسور هنا يلزم منه سقوط الميسور أيضا. مثل الصيام، شخص مثلا لا يستطيع أن يصوم من الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن يستطيع أن يصوم 4 ساعات مثلا، هنا ما نقول له يجب عليك أن تصوم 4 ساعات. لماذا؟ لأن الصيام فعل واحد متصل لا يقبل التجزئة، فهذا محل القاعدة. أما البيت الثاني، البيت الثاني مما سقط في هذه المنظومة هو قوله وكل ما نشا عن المأذون، وكل ما نشا وأصلا نشأ لكن سهلت الهمزة للوزن، وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. مضموني بمعنى أن الشخص إذا فعل فعلا مأذونا له فيه إما من قبل الشرع أو من قبل صاحب الحق، ثم ترتب على هذا الفعل الجائز ترتب عليه إتلاف، فهنا لا ضمان على المتلف في هذه الصورة، لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه لم يفرق، هو فعل شيئا جائزا، فكل ما نشأ عن الفعل المأذون من التلف لا يضمنه صاحبه. فالشخص مثلا الشرع أعطاه حق أن يمنع المار بين يدي المصلي، أن يمنع الشخص إذا أراد أن يمر بينه وبين السترة التي يصلي إليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه فإنما هو شيطان، وفي رواية فإن معه الشيطان. فإذا جاء المصلي ودفع هذا الشخص الذي أراد أن يمر، دفعه بيده، فنشأ عن هذا الفعل تلف في عضو من أعضاء هذا الشخص أو سقط وجرح، فإنه لا ضمان عليه، لأن التلف هنا نشأ عن فعل مأذون له فيه شرعا. الطبيب أيضا إذا فعل شيئا في العملية أو في إعطاء الدواء للمريض فعل شيئا صحيحا في علم الطب، يعني لا يعتبر خطأ طبيا، أعطاه دواء وفي علم الطب أن هذا الدواء هو علاج لهذه الحالة، أو أن الجراح له أن يفعل هذه الخطوة التي قام بها أثناء العملية الجراحية، ثم نشأ عنه تلف. فنقول إذا كان الفعل الذي نشأ عنه التلف فعلا صحيحا من الناحية الطبية فإنه لا ضمان عليه، لأن التلف هنا قد نشأ عن فعل مأذون، ويعتبر هذا الأمر مصيبة ابتلي بها هذا الشخص يصبر على بلائه. من الأدلة الدالة على هذه القاعدة أن رجلا عض يد رجل آخر، فالذي حصل أن الشخص الثاني جذب يده فسقطت ثنيتاه، يعني ثنية العاض، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل؟ لا دية له. فأسقط الدية هنا، لأن الشخص فعل فعلا جائزا، كونه يسحب يده من فم الآخر هذا أمر جائز بالنسبة له، كونه ترتب على هذا ضرر بالطرف الآخر هو الذي يتحمله، وهو الذي اعتدى بعمل العض. هذا البيت الثاني الذي لم يرد في بعض النسخ لهذه المنظومة. نعم، يعني 38 و39 يعتبر. نعود إلى البيت الذي قرأه الأخ، يقول: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذا البيت يتحدث فيه الناظم رحمه الله عن قاعدة أصولية تقول بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما هي العلة؟ المؤلف يقول: وهي التي قد أوجبت لشرعته. عرف العلة بأنها ما شرع الحكم لأجله، ما شرع الحكم لأجله. والواقع أن هذا التعريف ليس دقيقا. لماذا؟ لأنه تعريف عام يدخل فيه الحكمة، وهناك فرق بين الحكمة وبين العلة. فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم شرعا، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم شرعا، مثل السرقة مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالاسم المشتق يدل على أن المصدر هو علة الحكم، والمصدر هو السرقة. كذلك الإسكار في شرب الخمر، هذا وصف ظاهر يعني غير خفي، منضبط غير نسبي، علق عليه الحكم وهو تحريم، وهو التحريم في هذه الأمثلة. هذه العلة. أما الحكمة فهي المصلحة المترتبة التي قصدها الشرع، المصلحة المترتبة التي قصدها الشرع، مثل حفظ العقل في تحريم شرب الخمر، وحفظ المال في تحريم السرقة. السفر مثلا، علة القصر والجمع مثلا السفر، لأنه وصف ظاهر منضبط علق عليه الحكم، بينما الحكمة هي دفع المشق. فهناك فرق بين العلة وبين الحكمة. فإذا عرفنا هذا فنكون قد عرفنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع العلة ولا يدور مع الحكمة، يدور مع العلة وليس في الحكمة. إذا سافر إنسان سفرا لا مشقة فيه، يجوز له القصر ولا ما يجوز؟ يجوز له القصر، لأن الله تعالى علق القصر على السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، فعلق القصر على الضرب في الأرض وهو السفر وليس على المشقة. والمقصود من هذا أن تضبط الأحكام الشرعية، لأن القضايا النسبية إذا علق عليها الحكم فإن الحكم الشرعي لا ينضبط، فيسافر الشخصان سفرا واحدا ونقول للأول أنت يجوز لك أن تقصر وأنت لا يجوز لك أن تقصر، لأنه هذا قال والله أنا وجدت مشقة، والثاني قال أنا والله ما وجدت المشقة فيها، فهذا يؤدي إلى اضطراب الأحكام، بينما الشرع إنما جاء بضبط الأحكام، وهذا الضبط إنما يحصل بتعليق الحكم على العلة وليس على الحكمة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا وجدت العلة يوجد الحكم، وإذا انتفت العلة ينتفي الحكم. فهذا الماء مثلا أو هذا الشراب إذا كان عصيرا لا يسكر فهو إيش؟ مباح، شربه مباح، لكن إذا تخمر تركناه مدة من الزمن وتخمر وصار يسكر صار حكمه إيش؟ التحريم. إذا تركناه فترة وتخللت الخمر يعني صارت خلا لا يسكر، يباح ولا يحرم؟ يباح. هذا معنى الحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما. نعم، لعلي أعلق عليها بعد الدرس. كذلك مثلا في قضية القاضي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ما هي العلة؟ العلة هي تشويش الفكر، لأن الغضب يشوش فكر القاضي، وإذا تشوش فكر القاضي ربما قضى بغير الحق. طيب إذا غضب القاضي غضبا يسيرا لم يترتب عليه تشويش الفكر، هل يحرم عليه أن يقضي؟ الجواب لا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا هو معنى هذه القاعدة. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، ونترك المجال للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. تعالى. مسألة العطورات الكحولية، هذه المسألة مبنية على مسألة فقهية سابقة، وهي مسألة نجاسة الخمر، هل الخمر نجسة أو ليست نجسة؟ هذا أولا. فمن قال بأن الخمر نجسة وهو قول جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة، فكذلك هذه العطورات تكون نجسة أيضا. وأما من يقول بطهارة الخمر كبعض علماء المدينة وبعض الظاهرية فينبني عليه القول بطهارة الخمر، والقرآن الكريم يشير إلى نجاسة الخمر بطريقة غير مباشرة عندما يصف خمر الآخرة بأنه طهور، فيفهم من هذا، وهذا مفهوم صفة كما يقول الأصوليون، أن خمر الدنيا ليست طهورة. وكذلك أخذوا بظاهر الآية الكريمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فحملوا الرجس هنا على معنى النجاسة، على معنى النجاسة، ثم قالوا بعض الأفراد التي ذكرت في الآية خرجت من النجاسة الحسية بالدليل الخاص، فما لم يرد فيه دليل خاص يخرجه عن النجاسة الحقيقية فإنه يظل على الأصل ويكون داخلا تحت هذا الحكم العام. بقيت مسألة أخرى على رأي الجمهور، إذا قلنا بأن الخمر نجسة وكل ما يسكر يسمى خمرا في الشرع، بقيت مسألة أخرى وهي مسألة ما لو وضعت هذه المادة المسكرة بنسب قليلة جدا بحيث لا يظهر أثرها، لا يظهر أثرها في هذا الشراب أو في هذا الطيب أو غيره، ولا يسكر إذا شربه الإنسان، فهل يجوز استعماله أو لا؟ بعض الجمهور هنا وسع في هذه المسألة ورخص بناء على مسألة استهلاك النجاسة، مسألة استهلاك النجاسة بمعنى أن تستهلك النجاسة في الشيء بحيث لا يبقى لها أثر في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة، فهنا قالوا لا حرج. وبناء عليه فإذا كانت هذه المادة المسكرة بنسب قليلة بحيث لا يظهر أثرها في هذه العطور ولا تسكر صاحبها أو شاربها، فإنها تتخرج على هذه المسألة الأخيرة. وكما ترون يعني المسألة فيها ضرب من الاجتهاد، وبالتالي فلا إنكار فيه، لأن المسائل الاجتهادية الإنسان يأخذ فيها بما تطمئن إليه نفسه أو بما ترجح عنده إن كان من أهل الترجيح، ولكنه لا يلزم الآخرين ولا ينكر على الآخرين في هذه المسائل الاجتهادية. هذه مسألة أخرى، إذا كانت كبيرة بحيث تسكر شاربها وتبقى آثارها فعند جماهير العلماء أنها نجسة ولا تستعمل. إذا كانت كذلك كما ذكرت لك فهذا له حكم آخر. هل نطبق قاعدة يفعل البعض من المأمور على من وجد ماء لا يكفيه للوضوء؟ الحقيقة يعني هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين العلماء، بمعنى أن الوضوء هل هو من الأفعال التي تقبل التجزئة أو لا تقبله؟ فبعض العلماء قال من ملك ماء يسيرا لا يكفي لغسل جميع الأعضاء فإنه يسقط عنه الوضوء، نظرا منه إلى أن الوضوء فعل واحد لا يتجزأ. والآخرون قالوا لا، إذا كان لا يكفي فإنه لا يجب عليه. والخلاف كما ترون هو خلاف في تطبيق القاعدة أو تحقيق المناط كما يقال. ولا شك أن الأحوط أن يتوضأ بما تيسر ثم يتيمم بعد ذلك. هل يؤجر طالب العلم في طلبه حتى لو كان مرغما أو كان مرائيا؟ طلب العلم هذا عمل صالح وعبادة وقربة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل أن العبادات لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن هذا لا يمنع الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يحضر، كما جاء الحديث أولئك القوم لا يشقى بهم جليس لا يدري لعله تصيبه نفحة من نفحات الله تعالى ويرحمه الله تعالى ضمن الجالسين، ثم لا يدري لعل نيته تصلح بعد ذلك، كما قال سفيان رحمه الله طلبنا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا للآخرة أو فأبى أن يكون إلا لله. حقيقة الأسئلة كثيرة والوقت يعني ضيق. قضية اختيار الأمير في السفر لدفع الخلاف ودخول الشيطان، يجوز للمقيم إذا ذهب لنزهة اختيار أمير؟ لا، هو المشروع يعني اختيار أمير للمجموعة في حال السفر، هذا الذي ورد فيه النص. أما لو خرجوا إلى نزهة داخل البلد فهذا لا يسمى سفرا ولا يدخل في النص. هل الإنسان الذي لا يعرف من الفاتحة إلا 3 آيات يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو لا، لأنه لم يقرأ؟ العلماء يقولون الشخص إذا وجبت عليه الصلاة وهو لا يعرف الفاتحة يصلي ويقرأ هذه الأذكار، يذكر الله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن إذا كان يحفظ بعض هذه الآيات فإنه يقرأ هذه الآيات التي يحفظها ثم يشرع له أن يذكر الله تعالى فيما بقي. نعم. هل عقوبة الحرمان على كل من تعجل أمرا قبل أوانه واجبة؟ الجواب لا. الحرمان هذا من باب التعذير، من باب التعذير، والتعذير مرتبط بالمصلحة. إذا كان إيقاع التعذير تترتب عليه المصلحة الراجحة فإنه يفعل، وإذا كان لا تترتب عليه المصلحة فإنه لا يفعل، كما ذكر العلماء هذا في هجر الفاسق مثلا أو العاصي. إذا كان هجره يؤدي إلى ارتداعه فإن الهجر يكون مشروعا، أما إذا كان هذا الهجر لا يؤثر فيه فإنه لا يشرع، ويكون الأفضل للإنسان أن يواصله وينصحه. هل إذا عمل عملا يسن استحضار جميع ما يثيبه الله عليه أم يحصل عليه بدون استحضار؟ حسب ما فهمت من السؤال يعني الإنسان إذا عمل عملا يشترط فيه النية فيكفيه العزم على هذا الفعل والإخلاص لله سبحانه وتعالى فيه، أما استحضار تفاصيل هذا العمل وتفاصيل ما فيه من الأركان والشروط فهذا ليس مشروعا، خلافا لبعض الشافعية الذين قالوا بأن الشخص إذا جاء يصلي يجب عليه أن يستحضر جميع أركان الصلاة وشروطها، بل بعضهم بالغ وقال حتى يستحضر أصول العقيدة أيضا وأدلة القدم والحدوث، وهذا معناه أنه سيجلس يعني أياما متعددة وما صلى حتى يستحضر هذه الأمور، وفتحت يعني أبوابا للوسواس. نعم. كيف؟ لا، الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ينوي الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، أما الأجر فهذا بيد الله. الرقص الشعبي في الأفراح للرجال هل هو عرف أو هل هو عرف؟ على كل حال هو من الأشياء المباحة، إذا كان هذا الرقص ليس فيه شيء من التخنث أو التشبه بالنساء فلا حرج فيه، فإن الحبشة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعبوا بحرابهم ورقصوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليهم وأذن لعائشة أن تنظر إليهم. هل النهي والنفي واحد؟ لا، بينهما فرق، ولكن من حيث الأحكام الحكم واحد. قاعدة اقتضاء النهي الفساد، ما معنى الاقتضاء؟ الاقتضاء هو الطلب، اقتضاء النهي الفساد أي طلبه واستلزامه. إذا بدأنا بمنظومة القواعد، ما هي الطريق المنهجية لاستكمال فهم القواعد والاستزادة منها؟ في رأيي أن تقرأ في المرحلة الثانية أو أن تحفظ منظومة الفرائد البهية لأبي بكر الأخدل، تحفظها وتفهمها ثم بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التخصص وجرد المطولات كما يقال. نعم، لأبي بكر الأهدل. ما هي القواعد الكلية الخمسة المتفق عليها؟ أجيبوه أنتم. القواعد الكلية الخمسة المتفق عليها، مو الضروريات الخمسة، العادة محكمة، الضرر يزال، الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، لا، الخمسة الكبرى، اليقين لا يزول بالشك، هذه الخمس. وهل كلها مذكورة في المنظومة؟ لا، 4 منها مذكورة والخامسة ذكرت فروعها. الضرر يزال لم يذكره المؤلف بنصه، لكن ذكر فروعا مندرجة تحت هذه القاعدة. ما معنى الصائل؟ الصائل هو المعتدي الذي يريد أن يعتدي على شخص. إذا عمل الإنسان ثلاثة أرباع العمل ثم انقطع بغير عذر، هل يأخذ ثلاثة أرباع المبلغ؟ الجواب لا، كما عرفنا، إلا إذا انقطع بسبب العذر فإنه يعطى بقدر ما عمل. نعم، الضرر يزال، ذكر هذا. أيوه، والعادة محكم، والخامسة المشقة تجلب التيسير. هل هناك شرح للأمية ابن الوردي؟ متى يتسنى لنا المتابعة؟ إن شاء الله إذا انتهينا غدا من هذه المنظومة نبدأ في الأمية ابن الوردي، ونعم لها شروح، منها فاتح الرحيم الرحمن لمسعود القناوي الشافعي رحمه الله. ما معنى النقض؟ النقض هو الإبطال. هل معنى قاعدة من أتى بما عليه من عمل أن إعطاء العربون لا يصح؟ لا، هذا لا يدخل في القاعدة، لكنها مسألة فقهية مستقلة بحثها الفقهاء، فبعضهم يرى النهي عنها بناء على الحديث، وورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، نهى عن بيع العربون، وبعض العلماء يضعف هذا الحديث ويقول هذا الحديث فيه ضعف والأصل فيه الجواز. العربون، احنا نقول العربون بفتح العين، لكن الصواب هو بضم العين، العربون. صلى الله وسلم على نبينا محمد. والله الراجح فيها الحديث نهى عن بيع العربون، انه لا يجوز الا اذا ثبت فعلا انه صاحب السلعة قد تضرر بالانتظار. اذا ثبت الضرر انه تضرر وفاته بايع آخر فلا، فهنا يحل. نعم. كثير من العادة هي عادة. نعم. إلا أن الشباب يخرج هذه العادة لأن يتأثر من هذه المخالف. على مثال عادة.